لا إله إلا الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى عباد الله إن من نعم الله على عباده المؤمنين أن جعل لهم في أيام الدهر مواسم عبادة كلما انتهى موسم أردفه آخر ومن هذه المواسم شهر شعبان الذي هو نفحة من نفحات الله ينبغي على المسلم ألا يضيعها وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أحوال فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان وفي حديث آخر رواه أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان وفي الحديث الذي رواه النسائي والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وأما عن الأسباب التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصيام في شعبان فيبينها حديث أسامة بن زيد الذي رواه أحمد والنسائي أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان فقال رسول الله ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ومن أسباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان هو استعداده لرمضان حتى تتعود النفس على الصيام وتتمرن عليه وتجد حلاوة الصيام ولذته فتدخل رمضان بقوة ونشاط وكأن شعبان كالمقدمة بين يدي رمضان ولذلك استحبت فيه الأعمال ما يستحب في رمضان كقراءة القرآن والإكثار من ذلك قدر المستطاع عباد الله إن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام وليلته بالقيام لم يكن معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وقد عده كثير من العلماء من بدع هذا الشهر ولم يرد فيه شيء يعتمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صام النصف من شعبان كصومه النصف من الأشهر العربية لا لكون له فضيلة خاصة فلا حرج عليه وكذلك القيام من كان يجتهد في شعبان بالقيام وغيره وقام ليلة النصف من شعبان على أنها ليلة كسائر ليالي شعبان فلا بأس أيضا وإنما الحرج في اعتقاد الفضيلة الخاصة لهذا اليوم وتخصيص اليوم والليلة بالصيام والقيام تبعا لهذا الاعتقاد الخاطئ. ويدخل أيضا في الابتداع إيقاد المساجد في هذا اليوم واتخاذ البخور واجتماع الناس على دعاء مخصوص. فالعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة أو نقصان. وكما قال عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ثم اعلموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله قبل رمضان 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه بعد 6 أشهر أن يتقبل منهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بلغنا رمضان. أيها الأحبة، أما آن لنا أن نتنبه ونستيقظ من غفلتنا؟ أما آن لنا أن نندم على أيام وساعات ودقائق لم نستغلها في طاعة الله؟ أما آن لنا أن نعزم على استغلال ما بقي لنا من أعمارنا قبل أن نندم في ساعة لا ينفع فيها الندم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. إن حالنا اليوم حال من اشتكى أمره إلى الحسن فقال: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. استغفر الله. على إحسانه، والشكر له على عظيم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، وينبغي التنبيه على أهمية قضاء ما فات من رمضان بسبب ضيق الوقت، لأن هناك من يكون عليه قضاء من رمضان وحالت ظروفه ومشاغله دون القضاء، ويكون قد نسي أو أنسي، فعليه المبادرة بالقضاء. كذلك فليحرص أهل كل بيت على أن يذكر بعضهم بعضا بما عليهم من قضاء، وليغتنموا هذه الأيام التي تميزت بقصر نهارها وبرودة جوها وفضيلة شهرها، أعان الله الجميع على ذلك. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم احفظنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم احفظ بلادنا واحفظ لها الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وانصر اللهم المجاهدين في كل مكان، وانشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.

إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام عليكم يا أبانا الصالحين. أشهد أن أشهد أن اللهم صل على كما صليت وبارك كما إنك حميد. اللهم يا أبانا تقبل اللهم اللهم اني اشكر وحسن اللهم اني صرفت ولا سمعت ربنا اللهم صدق ربنا اتنا اللهم صدق اللهم اعوذ بك من الرجل اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت ربي لا اله الا انت لا اله الا انت لا اله الا انت لا اله الا انت اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله يبارك فيك. هنشوفك على الزنبية. هنشوفك. إن شاء الله. أهل سماعك؟ أهل سماعك؟ سمعك قليل ما كم السماعة.